أنا يا إلهي، أنا يا إلهي، عند أنا يا إلهي، أنا يا إلهي، عند لا أبتغي، لا أبتغي لا أبتغي عنه زمان عدولا، أنا يا إلهي، عند بابك واقف، لا أبتغي عنه الزمان عدولا، ما جئت أطلب أجر ما قدمتم، ما جئت أطلب أجر ما قدمتم، ما جئت أطلب أجر ما قدمته، حاشا حاشا لجودك أن يكون قليلا، عظمت وسخرت الورى، عظمت آمالي أفر إليك بك يغفر منك المستجير. سبحانك سبحانك سبحانك جل جلالك يا الله. في الأرض أنت، في الأرض أنت، في الأرض أنت، وفي السماء والكل منك، فأنت أنت الله. في الأرض أنت، وفي السماء والكل منك، فأنت أنت الله. يا من وهو العزيز ولا عزيز سواه. له عنت الوجوه ضراعة، وهو العزيز ولا متفرد بالملك، متفرد بالملك جل جلاله. مبسوطتان على الوجود يداه، متفرد بالملك جل جلاله، جل جلاله. واسع الخلاء والشمس تجري والنجوم طرائق والشمس تجري والنجوم طرائق تهدي الخلائق وهي أنفسنا تهدي الخلائق وهي أنفسنا والبحر ملح طعامه ومذاقه والنهر خلق كل من أجراه والبحر ملح طعمه ومذاقه والنهر حلو كلما والطير تسبح في رحيب فضائه والطير تسبح في بالحق تذكر فضله ورضاه فمن الذي وهب الوجود محمدا ليحرر الإنسان من بلواه فمن الذي وهب الوجود محمدا ليحرر الإنسان من بلواه ندعوك رب الكون باسم محمد ندعوك توفيقا يدوم سنا ندعوك رب الكون باسم محمد ندعوك توفيقا يدوم السماء فكن المعين فليس غيرك ناصر وكن المعز فليس بعدك جاه سبحانك اللهم أنت لمن دعا نعم القريب.